ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان هناك استفسار أو سؤال فليتفضل، ومن أراد أن يستأذن فالباب مفتوح. الجهمية من المتكلمين، ولكن طبعا كلمة الجهمية يعني ترد في تعبير السلف على أمرين: إما الجهمية الخالصة، الجهمية المحضة، وهؤلاء الفرقة التي هي أتباع الجهم من صفوان، وهذه فرقة لها مقالاتها المعينة، سواء كانت بعض هذه المقالات يشترك معهم فيها المعتزلة أو يشترك فيها الأشاعرة، هذا شيء آخر، لكن لهذه الفرقة مقالاتها التي تمتاز بها، هؤلاء اتباع جهم صفوان. فهذا هو الذين نعنيهم هنا، هؤلاء الذين نعنيهم ماذا هنا؟ هم يشتركون مع الأشاعرة في شيء، ويفترقون في ماذا؟ في أشياء. ولذلك قال السلف عن هؤلاء جميعا: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، هؤلاء الخمسة قالوا عنهم جهمية. فالجهمية تطلق على الفرقة أتباع جهم، وتطلق على غيرهم، بمعنى أن هناك ثلاث درجات في التجمع: الجهمية الخالصة أتباع جهم، المعتزلة من يسمون بالصفاتية، من يسمون بماذا؟ بالصفاتية، أي الكلابية، الماتريدية، الأشاعرة. ولكن التجهم درجات، فالأشاعرة أقل تجهما من غيرهم جملة، وإن كان بعض الأقوال عند الأشاعرة يتفقون فيها مع الجهمية. نعم. هذا قولهم، هم يقولون توحيد العبد ربه، يعني ما يقولون، يعني ما يمكن تحقيق أن العبد يوحد ماذا؟ ربه. فغاية ما في التوحيد أن الله وحد نفسه، أن الله ماذا؟ وحد نفسه. فيقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. نعم، يقول هذا ما يتحقق، ما يتحقق هذا طبعا على نظرتهم، على ماذا؟ على نظرتهم. فعندهم يعني عندهم أن التوحيد هو الفناء في الخالق، فهذا الفناء عرفت هذا له مراتب: إما أن تعرفه بالشواهد عرفت هذا والآيات، فهذا الذي يقول عند الأنبياء، وإما أن تشاهده بالعيان، وإما بعد ذلك الفناء في ذاته، بمعنى أنه يفنى الخالق في ماذا؟ في المخلوق على حد زعمه. فهذه ظلمات، يعني في ظلمات يعني أرضت القوم إلى يعني هذه المتاهات التي يعني منعوا فيها، فليحمد الله. والله المستعان. نعم. يعني أنا الأمثال تختلف، يعني وقت السلف ومن بعد مثل لفظ الأوكياء اللي يختلف، يعني وما كان من السلف إلى ما بعد من؟ يعني لفظ الألفاظ تختلف يعني من وقت إلى وقت. والله لا، يعني في الفرق مثلا مثلا القدرية نشأتها قبل المعتزلة، نشأتها قبل ماذا؟ المعتزلة. ومعلوم أن أول مقالة القدر في عصر الصحابة، في عصر ماذا؟ الصحابة صدرت مقالة القدر فيها، وبالتالي نشأت هذه المقالة في البصرة ووجدت، فأصبح أصحابها يسمون ماذا؟ القدرية. فهمت هذا؟ بعد هذا جاء المعتزلة، فانتشر قولهم في البصرة، وكان من ضمن أقوالهم القدر، وليس القدر وحده، مسائل أخرى، لكن من ضمن ما تبنوه ماذا؟ مسألة القدر. فبالتالي أصبح القدرية يعني موروثون لمن؟ للمعتزلة. فإذا صح التعبير، الوريث الشرعي للقدرية من؟ المعتزلة بها. عرفت هذا؟ فأخذوا قولهم فيها. لاحظ مثلا أن محاولة الإرجاء موجودة لكن مثلا الجهمية تبنت هذه المقالة، عرفت هذا؟ والأشاعرة تبنوا هذه المقالة، عرفت هذا؟ وغيرهم عنده هذه المقالة، فهي موجودة في الجهمية وموجودة في غيره وموجودة في غيره. مثال في هذا بشر المريسي، بشر المريسي لا تستطيع أن تقول معتزلي، ويخطئ من يقول أنه ماذا؟ معتزلي. ولذلك استدرجنا على شيخنا الشيخ علي ناصر عندما كتب في هذا يعني في الحيدة يعني بشر المريسي المعتزلي، وهو ليس ماذا؟ معتزلي. وهذا ليس استدراكي ولكن هذا كلام شيخ الإسلام، يخطئ من يظن أن بشر ماذا؟ معتزلي، فهو جهمي، وهو ماذا؟ جهمي، بمعنى أنه شارك المعتزلة في أشياء وامتاز عنه في ماذا؟ في أشياء، فهو جهمي وليس ماذا؟ وليس معتزلي فيها. فهذا يعود إلى فقه المقالات، يعني لابد تعرف كل مقالة وتعرف تاريخها وتعرف يعني كذلك من تبناها من الفرق، هذا الشيء. فلابد من دراسة المقالات باستقلال، ولابد من دراسة الفرق باستقلال، بحيث تعرف أنه لو أن هذه المقالة قال بها أكثر من واحد عرف، ولو أن لهذه الفرقة أكثر من مقالة عرفت. وهذا يتطلب يعني نوع من الدقة في معرفة المقالات عندما تسمع الجهمية أو تسمع الجبرية أو تسمع المرجئة، عرفت هذا؟ تسمع القدرية، تعرف من هؤلاء، تعرف من هؤلاء. فعندما نقول المرجئة المرجئة المرجئة أكثر من صنف، عرفت هذا؟ فهناك الجهمية مرجئة، والأشاعرة مرجئة، والماتريدية ماذا؟ مرجئة، والكرامية مرجئة، عرفت هذا؟ وهناك مرجئة الفقهاء، هؤلاء كم؟ خمسة، ذكرنا الماتريدية والماتريدية، عرفت هذا؟ هؤلاء هم من؟ هم طوائف المرجئة، عرفت؟ فبالتالي كل مقالة لها من قال، من قال بها فقد يقول بها أكثر من فرق، قد يقول بها أكثر من ماذا؟ من فرقة، والله أعلم. نعم، احنا قلنا ان التوحيد عندهم انه لا وجود للخالق، كما انه لا وجود للنبوة على الحقيقة. طبعا هذه مسائل يعني لا بد من فقهها، خاصة في عصرنا الحاضر. فالآن العلمانية او اللادينية هي بعينها مقالة الفلاسفة، باعتبار انه لا حاجة للإنسان بماذا؟ بالدين. فعندهم، وهذا الآن التربية يعني العلمانية اللادينية تقوم على هذا، أن العلوم ثلاثة: علوم طبيعية، علوم رياضية، وعلوم إلهية. فيقولون الحاجة إلى العلوم الطبيعية وماذا؟ والرياضية، ويرون أن الإنسان هو منشأ العلم، وأن يعني هو الأصل في هذا الإنسان، ما في شيء آخر يعطي العلم، فالعلم ينشأ من ماذا؟ من الإنسان. وبالتالي عندهم العلم ما كان محسوس أو مشاهد، الغيب هذا ما في إيمان بالغيب، ما عندهم إيمان بماذا؟ بالغيب. فإله، جنة، نار، ملائكة، يعني شياطين، غير ذلك ما في هذا عندهم. عندهم لا بد يكون الشيء محسوس ماذا؟ مشاهد. وبالتالي الآن تجد الحضارة هذه ركزت على العلوم الطبيعية والعلوم ماذا؟ الرياضية، وأعطتها كل جهدها، وألغت العلوم ماذا؟ إلهية، بل نظرت إليها باعتبار أنها نظريات. وعندما نقول نظريات أو نقول مثلا يعني أفكار، فهذه مسائل قابلة للأخذ وإيش؟ والرد. وذلك يخطئ دائما عندما الإنسان يقول نظرية الإسلام أو شيء من هذا القبيل، عرفت هذا؟ فيعني كم من العبارات يكررها بعض الناس ويأخذها من القوم، وهي يعني في أصلها ذات مدلول باطل وفاسد. فعندهم أنه لا دين، باعتبار أن الأمر إنما هو في المحسوس المشاهد. فإذا جاءوا للعلوم الإلهية، عرفت هذا؟ فينظرون إليها ويتعاملون إليها مع هذا، مع من هذا المنطلق، أنها مجرد تخيل ومجرد أوهام لا حقيقة لها ولا وجود، فينظرون إليها، فبالتالي لا يصدقون بملائكة، ويقولون الملائكة هي قوى الخير في النفس، ومن هنا جاء ابن سينا أراد أن يصبغ هذا الكلام الفاسد بصبغة إيش؟ بصبغة إسلامية. فلاحظ أنه أخضع الإسلام للمبادئ الفلسفية ولم يخضع هذه المبادئ لماذا؟ للإسلام. فجاء وصبغها. فهو لا بأس يتكلم معك عن وجود إله، لكن ما هذا الإله؟ وفق الفكر الفلسفي لا بأس يتكلم عن وجود ملائكة، ولكن ما هذه الملائكة؟ هو الخير في الناس. لا بأس يقول لك ما في مانع أن تصلي، لأن هذه رياضات نفسية. رياضات ماذا؟ نفسية، كما أن الجسم له رياضات بدنية. هذه غاية ما عند القول. ولذلك الآن يمكن تواجه بعض المسلمين أو بعض من درس وتفقه في الغرب يتكلم عن الإسلام وعن نظرية الإسلام، ولكن يصلي يصوم يتعبد لا، لكن يدافع دفاع شديد عن ماذا؟ عن الإسلام وعن دي باعتبار النظرية. فنظرية مقبولة، عرفت هذا؟ لا بأس أن يعني يتقبلها على هذا الأساس. ما عنده استعداد أن يتقبلها صلاة، وما عنده استعداد يتقبلها ماذا؟ صيام. وقد يقول هذا الصلاة والصيام ما هو لي أنا، هذا للجهال العامة الناس. وأنا يعني رأيت صرت من هذا الناس وجلست معه، ولما جاءت الصلاة إذا الرجل ما يصلي. لماذا؟ لأنه نشي هذه التنشئة وهذا الفكر، يعني تربى عليه وأصبح نظرة في الإسلام هي هذه، ما عنده نظرة أخرى غير هذا. فلا تستعجب لبعض من كونه ما يصلي أو ما يصوم، هذا مبدأه وهذه تربيته وهذه أفكاره التي ماذا غذي ونشأ ماذا نشأ عليه. ومن هنا ينشأ الفساد، عندما الإنسان ينشأ هذه التنشئة على أمور معينة وعلى تركيب معين، بعد هذا لا يفقه إلا هذا ولا عنده إلا هذا. ولعل من يعيش في بلاد يعني بعيدة شوية عن بلاد هذا يعرف أن مثل هذا موجود، يعني مثل هؤلاء الناس وهذا الصن مثقف وما عنده مانع أنه يدافع عن الإسلام، ولكن لو تأتي للتطبيق لا شيء صفر، لأن الإسلام مجرد إيش؟ نظرية فقط قابلة لإيش؟ بالأخذ والرد عنده، قابلة للتفسير بأي شكل. ولذلك يتكلم معك ممكن ساعات لكن يقوم يصلي ركعة واحدة، الله المستعان. فمن هنا من هنا الخطورة، من هنا خطورة الأمر، والله أعلم.